الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، أحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم إن شاء الله تفسير سورة نوح، ولكن قبل أن أبدأ بهذا الموضوع، سألني كثير من الإخوة عن قضية يوم كألف سنة أو يوم كخمسين ألف سنة، والموضوع بسيط، يعني شرحته يعني في عجالة لأنه لم يكن هو قضيتنا الأساسية. سنعرض له في سورة السجدة إن شاء الله. واليوم كألف سنة سنة كونية، يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة السجدة إن يوما يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. هذه سنة كونية يستطيع الإنسان أن يصل إلى حسابها، وقلنا حسابها بسيط جدا، يعني يوم يساوي ألف سنة. حينما تتساوى كميتان من الزمن غير متكافئتين، يعني يوم يساوي ألف سنة، الذي يختلف فيهما السرعة، يعني السرعة هي الفارق الكبير يجعل اليوم يساوي ألف سنة. طيب، استطاع العلماء أن المسلمين يعني يستنتجوا سرعة الضوء من هذه الآية، يوم يساوي ألف سنة. ألف سنة لابد أنها ألف سنة قمرية، والسنة القمرية 12 شهر قمري، وطول شهر القمري هو طول مدار القمر حول الأرض، لأن القمر يجري حول الأرض بنفس سرعة دورانه حول محوره، فيومه وشهره. طيب، طول هذا المدار 2 مليون وحوالي 290 ألف، يعني 2 مليون و 290 ألف كيلومتر في الثانية، عفوا مش ليس في الثانية، يعني طول المدار نفسه 2 مليون و 290 ألف كيلومتر. فشهر القمر بيساوي 2 مليون و 290 ألف كيلومتر. لو أضرب هذا الرقم في 12 يطلع سنة القمر في ألف سنة قمرية، والعرب ما كانوش يعرفوا إلا السنة القمرية. طيب، لو قسمنا هذا على عدد الثواني في اليوم، 24 ساعة في 60 دقيقة في 60 ثانية، يطلع لنا السرعة. وبهذا الحساب البسيط جاءت النتيجة أعلى قليلا من 300 ألف كيلومتر في الثانية. سرعة الضوء محسوبة أقل قليلا من 300 ألف كيلومتر في الثانية. فهذا التقارب دفع بالعلماء إلى التفكير، يعني كيف نضبطه؟ سرعة الضوء محسوبة في الفراغ، فعشان يرجعوا الحساب ده إلى سرعة في الجو العادي، يعني ضربوا في معامل اليوم القمري وفي معامل الشهر القمري عشان يتخلصوا من جاذبية الشمس ولسرعة جري القمر في مداره، فوصلوا إلى سرعة الضوء إلى الكسر العشر الثالث. ولا يمكن أن يكون هذا مصادفة، لا يمكن. حاول تاني، إن يوما أن ربك كألف سنة مما تعدون، أو يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. الألف سنة لابد أنها ألف سنة قمرية، لأن العرب ما كانوا يعرفوا السنة الجريجورية هذه. فالألف سنة قمرية يعني 12 ألف شهر قمري، يعني الشهر القمري طوله طول مدار القمر حول الأرض. هذا المدار محسوب بدقة شديدة 2 مليون و 290 ألف كيلومتر طول مدار القمر حول الأرض. لو ضربنا هذا في 12 يطلع السنة القمرية، في ألف سنة قمرية، نقسمه على عدد الثواني في اليوم 24 ساعة في 60 دقيقة في 60 ثانية، وصلنا إلى سرعة أعلى قليلا من سرعة الضوء المحسوبة، يعني أعلى قليلا من 300 ألف كيلومتر في الثانية. سرعة الضوء محسوبة في الفراغ، عشان أرجعها للوضع الطبيعي ضربنا في معامل اليوم القمري في معامل اليوم الشمسي، فوصلنا إلى سرعة الضوء إلى الكسر العشر الثالث، وهذا لا يمكن أن يكون مصادفة. شوف مين كان في زمن الوحي يعرف سرعة الضوء أو يعرف سرعات حتى أعلى من سرعة الجمل أو سرعة الناقة؟ نعم، حد يعرف. فكون القرآن كتاب أنزل من قبل 1400 سنة يتحدث عن سرعات فائقة بهذه الصورة، يعني دليل أن هذا لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. طيب قلنا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. سورة المعارج يقول إيه؟ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. طب الملائكة لا سرعة لا يعلمها إلا الله، الملائكة غيب لا يعلمهم إلا الله، فسرعة الملائكة مختلفة عن سرعة الأمر الإلهي من السماء إلى الأرض، يعني ومن الأرض إلى السماء. فالناس تختلف ما بين الآيتين، يعني مرة كألف سنة مما تعدون ومرة 50,000 سنة. لا، 50,000 سنة يختص بها الملائكة، والروح يعني جبريل عليه السلام رئيس الملائكة أو أرواح الناس، يعني القرآن يحتمل ذلك. أردت أن أوضح هذا لأن سألني كثير من الإخوة عن الفرق بين القضيتين. ونبدأ بصورة نوح عليه السلام. هذه الصورة تروي جانبا من قصة النبي من أولي العزم من الرسل وهو سيدنا نوح عليه السلام. سيدنا نوح يعني هو أول من نعلم من أولي العزم من الرسل، معروف أولي العزم 5، يعني أولهم محمد صلى الله عليه وسلم، لكن بالترتيب الزمني نوح ثم إبراهيم عليه السلام ثم موسى عليه السلام ثم عيسى عليه السلام ثم محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على الجميع. وطبعا الله سبحانه وتعالى له أن يميز بين الأنبياء والمرسلين، إحنا نؤمن بهم جميعا ولا نفرق بينهم كأمر الله سبحانه وتعالى إلينا، لكن ربنا يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يعني الله يفضل بعلمه وحكمته وقدرته، فاختار هؤلاء 5 على أنهم أفضل أو أحب رسل الله إلى الله سبحانه وتعالى، يعني نوح عليه السلام ثم إبراهيم عليه السلام ثم موسى عليه السلام ثم عيسى عليه السلام ثم ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبارك على الجميع. و القرآن يقول في سورة الأحزاب وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، شوفوا بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فسيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، لكن نحن لا نفرق بين أحد من رسله كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى. طيب نوح يعني نعلم أنه جاء بعد آدم عليه السلام، وإن كان العهد القديم يذكر أن إدريس بينهما، ولكن في خلاف على إدريس عليه السلام، يعني بعض الكتاب المصريين يذكرون أن في الكتابات الفرعونية القديمة إشارة إلى واحد يشبه سيدنا إدريس عليه السلام وأنه رفع إلى السماء كما يحكي القرآن الكريم عن سيدنا إدريس عليه السلام. فإدريس عليه السلام ما عندناش نص يعني القرآن يقول أين موضعه، والمعلومات عنه قليلة جدا، ولكن ليكن يعني آدم عليه السلام ثم إدريس عليه السلام ثم نوح عليه السلام. طبعا عدد الأنبياء كبير كما ذكرنا من قبل، من سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم، السائل يقول يا رسول الله من أول الأنبياء؟ قال آدم. السائل يستغرب يقول أو نبي كان آدم؟ هذا كان نبي. فأقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مكلم، نبي كلمه الله سبحانه وتعالى، فأول الأنبياء آدم عليه السلام. السائل يقول له كم وفى عدد الأنبياء؟ فيقول صلى الله عليه وسلم 124,000 نبي. طبعا فلابد أن في عدد كبير بالأنبياء، القرآن ذكر لنا 25 نبي فقط، يعني القرآن لم يشأ ربنا تبارك وتعالى أن يحصل لنا كل الأنبياء، وإلا كان القرآن هذا أصبح مجلدات كثيرة. بيقولوا كم من هؤلاء الرسل؟ قال 310 رسولا، وفي رواية 315. يعني الله أرسل الهداية البشرية 124,000 نبي، وأنه تخير من هذا العدد الكبير من الأنبياء 315 رسول، يعني أولهم كان نوح عليه السلام وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فنوح عليه السلام أولا من أولي العزم من الرسل، أنه أول من نعلم من الأنبياء بعد آدم عليه السلام بالتأكيد، وأنه يعني كطبيعة البشر في القديم عاش فترة طويلة جدا، يعني عاش يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فلا بد أنه تلقى الوحي عن سن النبوة 40 سنة على الأقل، وأنه عاش بعد الطوفان يعني سنوات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث صحيح يقول فيه خلق الله آدم على صورته، يعني صورة آدم الآدمية، يعني آدم لم يكن حصانا، لم يكن قردا، لم يكن غزالا، خلقه في آدميته. إن الله تعالى خلق آدم على صورته، طوله 60 ذراعا. وفي آخر الحديث يقول فلم يزل الخلق ينقص بعضه حتى الآن. فالبشر قديما كان أجسامهم ضخمة جدا وأعمارهم طويلة جدا حتى يستطيعوا أن يعمروا الأرض. فكما تخيلوا آدم وحواء عليهما السلام نزل الأرض ما فيها بس فيش حد. وإن كان الدكتور عبد الصمد الحسين عليه رحمة الله يعني يدعي أن كان فيه بشر قبل آدم، وهذا غير صحيح، يعني بنص القرآن والسنة لم يكن فيه خلق قبل آدم، آدميين قبل آدم لا، كان فيه جن عمروا الأرض. ولذلك الملائكة بيسألوا رب العالمين أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح حمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فالجن عمروا الأرض قبل الإنس. والذي يربك علماء الغرب الذين لا يؤمنون أصلا بالوحي ولا بالقرآن ولا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنهم بيجدوا آثار عمران، يعني أدوات قتال بسموها فلينت إمبليمنت، يعني مصنوعة من الصوان. فيقول الإنسان عمره 1,000,000 سنة أو 2 مليون أو 4 مليون أو 6 مليون، هذا كان غير صحيح. هذا آثار الشياطين التي عمرت الأرض، آثار الجن عموما الصالح والطالح منهم. فالصالح من الجن صالح والطالح طالح، الشيطان من الطالحين من الفاسدين. فالذي يربك على الغرب أنه لا يؤمنون بالوحي السماوي، فكل ما يجدوا آثار مثلا كهف محفوظ في أو رسومات على جدار كهف يقول لك أيها الإنسان عمره كذا 1,000,000 سنة. لا، آدم عليه السلام لا يتعدى عمره 40,000 سنة، والاحتياط بتمد إلى 50,000 سنة للاحتياط، لكن المجمع عليه 40,000 سنة فقط. الأرض عمرها قبل ذلك الجن، والجن خلق مكلف كالإنس تماما. ولذلك لا يجوز أن يلتبس علينا نحن معشر المسلمين ما يقوله الغربيون، يعني نحن نؤمن أن الأرض عمرها الجن قبل الإنس، وأنهم أفسدوا إفسادا عظيما. ولذلك الملائكة بيقولوا رب العالمين أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. طيب، سيدنا نوح عليه السلام جاء ذكره في القرآن الكريم 43 مرة. تتصوروا يعني نبي يذكر في كتاب الله 43 مرة في 28 صورة من الصور، دليل على أن قصته قصة مهمة جدا، رسالته كانت صعبة. والصعوبة في رسالته أن أول صورة من صور الشرك بالله كانت في زمن قوم نوح، يعني البشر من آدم إلى نوح عليه السلام أو إلى بداية قوم نوح عليه السلام لم يشرك بينهم أحد، كانوا قريب عهد بأبيهم آدم عليه السلام، سمعوا من آدم ومن يعني ذريته يعني ما دار بين آدم ورب العالمين والملائكة. ولذلك يروي لنا ابن عباس عليهما رضوان الله يقول أن رجالا صالحين من قوم نوح هلكوا، فوسوس الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، يعني الذين عملوا ذلك لم يعبدوها. لكن من هنا جاءت عبادة الأصنام، يعني هذا التصرف لقوم نوح هو الذي ابتدع للإنسانية عبادة الأصنام وعبادة الأوثان والشرك بالله. فأول صورة من صور الشرك بالله كانت في زمن قوم نوح. لذلك بعث الله سيدنا نوح عليه السلام برسالة محددة، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، التوحيد، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتمسك العلم عبدت. فأول صورة من صور الشرك، يعني لم يستطع الشيطان أن يقنع بشرا بالشرك بالله إلا في زمن قوم نوح. لذلك بعث سيدنا نوح عليه السلام للتأكيد على معنى وحدانية الله سبحانه وتعالى. بدأ نوح يدعو، لبث في قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما وهو نبي، طبعا عاش قبلها 40 سنة وعاش بعد الطوفان فترة لا أعلم إلا الله سبحانه وتعالى، يعني ممكن يكون عاش 1500 سنة 2000 سنة. فالبشر كانوا زمان معمرين يعيشون لفترات زمنية طويلة وأجسادهم ضخمة للغاية حتى يقاوموا الظروف الصعبة على الأرض ويتمكنوا من تمهيد الأرض للأجيال التي جاءت من بعدهم. طيب، يقول ربنا تبارك وتعالى في مطلع سورة نوح: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. طيب يعني إيه هذا الكلام؟ يعني كل رسالات السماء مصدرها رب العالمين، مصدرها الله، ما في كلام إلا من عن طريق رب العالمين. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. والإنذار يعني إشعار يعني بالمسؤولية الإنسان عن حياته على هذه الأرض، يعني لك بعد هذه الآية الموت ثم البعث ثم العرض الأكبر عند الله سبحانه وتعالى، الميزان، الصراط، ثم الخلد بعد ذلك في الآخرة، إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. طب ليه رب العالمين قال من قبل أن يأتيهم عذاب أليم؟ الله يعلم أن غالبية قوم نوح لن يؤمنوا وأن الله سيعاقبهم بالطوفان، وكان أشد عقاب حصل لأي مجموعة من البشر، يعني أشد عقاب أنزله ربنا تبارك وتعالى كان الطوفان، طوفان نوح. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، طبعا هذه الجملة من الله سبحانه وتعالى، رب العالمين بيروي لنا أنه أمر نوح أن ينذر قومه، أنه بعث نوح نبيا ورسولا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. بعدين يرد نوح بقى عليه السلام قال: يا قومي إني لكم نذير مبين. هو بيكلم قومه: يا قومي إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. عبادة الله غير التقوى. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى صدره الشريف وقل: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا 3 مرات. فالتقوى محلها القلب، والتقوى فسرها العلماء تفاسير كثيرة، لكن معناها الحقيقي خشية الله سبحانه وتعالى، يعني أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أن يؤمن المسلم والمسلمة أن الله تعالى يراه في ظلمة الليل البهيم كما يراه في وضح النهار يعني المنير، وأن الله تعالى يحصي على الإنسان أنفاسه ليس فقط كلماته ولا أفكاره، يحصي عليه كل شيء، وسيعرض عليه كتاب في يوم القيامة يقول له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أن اعبدوا الله واتقوه، العبادة شيء والتقوى شيء آخر، والعبادة إذا كانت صحيحة يعني تفرز التقوى، إذا لم تكن صحيحة والله ما في تقوى. وكم نرى في صفحة هذه الدنيا هذه أناس يصلون ويصومون ويزكون لكن لا يتقون الله سبحانه وتعالى، لا يعملون حساب ليوم الحساب حقيقة. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يعني أطيعوا ما آتيكم به من لدن رب العالمين، يغفر لكم من ذنوبكم. وهنا لنا وقف لرب العالمين قال من للطبعين، يغفر لكم من ذنوبكم. ليه ما قالش يغفر لكم ذنوبكم؟ لأن الله يغفر حقه، أما حقوق العباد لابد أن تقتص، يعني لا مفر من اقتصاصه، حقوق العباد مقدسة عند رب العباد. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءته جنازة يقول يعني: هل على أخيكم دين؟ إذا قالوا نعم يقول: اقضوا دين أخيكم، لا يصلي عليه حتى يقضى دينه. فحقوق العباد مقدسة عند رب العباد، لذلك قال: يغفر لكم من ذنوبكم، يعني ما يخص الله الله قد يعفو عنه. إذا قصر الإنسان في صلاة، في صيام، في تلاوة قرآن، في زكاة، قد يغفر الله، هذا حق الله، والله يغفره لمن يشاء. أما حقوق العباد فهي مقدسة عند رب العباد، لا بد أن تقتص يوم الحساب. وذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في جمع من أصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، من الذي نرى له ولا متاع؟ فيقول: لا، المفلس من أمتي من أتى الله يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، وقد سب هذا وأكل مال هذا ونال من أرض هذا، فيأخذ من حسناته يسدد هذه الديون ولا يملك في الآخرة إلا حسناته. فإذا ثنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرح على ميزانه فكبه ذلك في النار. وهذا هو المفلس الحقيقي اللي يضيع حسناته بسيئات الآخرين. لذلك قال يغفر لكم من ذنوبكم، ولم يقل يغفر لكم ذنوبكم، ويؤخركم إلى أجل مسمى. هذا الأجل المسمى عمر كل واحد فينا، يعني كل واحد فينا ربي محدد له أجله، والأجل يكتب يعني قبل أن يخرج الإنسان إلى هذه الحياة. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون في ذلك علاقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم أرسل إليه الملك ينفخ فيه الروح ويكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فالأجل مدون. ولعلي ذكرت لحضراتكم في لقاء سابق أن العلم الآن يثبت لنا أن الأجل مدون في الشفرة الوراثية للإنسان. وقلنا أن كل صبغي اللي حاملات الوراثة هذه، حاملات الجينات، كل صبغي كل كروموسوم وجد العلماء أن له غطاءان طرفيان انتهشوا. ما وظيفة هذين الغطاءين الطرفيين؟ جلسوا رقبهما فلاحظوا أن كل ما تقاسم الخلية يقصف طول الغطاءين الطرفيين، كل ما تقاسم يقصف طول الغطاءين الطرفيين، فسموهم مقياس الأجل longevity meter. يعني الدول الكفار غير مؤمنين والله يقول يسمونه longevity meter، مقياس الأجل. فإذا وصل الغطاءين الطرفيين دول يسموهم تلومير، تلو باللاتين يعني بعيد، ومير يعني الجسيم، الجسيم البعيد، لما لوش اسم غير كده. بعدين قالوا الله طيب معنا إذا كان ده هو اللي بيحدد الأجل، ما احنا نشوف إنزايم يطوله. لما استخدموا إنزايم سموه تلوميريز، من اسمه تلومير، تلوميريز إنزيم يزود طول الغطاء الطرفي هذا، لقوه يهيج الخلايا في الجسم سرطانات عافانا الله وعافاكم لا أول لها ولا آخر. قالوا طيب نعمل إنزيم ضد التلوميريز أن نعالج به مرضى السرطان. برضو لما عملوا الأنتي تلوميريز طلع يهيج الخلايا هي أجل كبير. فالأجل لا يملكه إلا رب العالمين، والأجل يحدده الله قبل أن يخرج الإنسان إلى هذه الحياة. ولذلك لا يجوز للمسلم أن ينزعج من الوفاة، له حق. صحيح فراق الأحباب صعب حقيقة يعني، ويعني فجائي ذلك بتهز الإنسان، لكنها يجب أن تذكره أن له أجل، كما أن هؤلاء لهم أجل، أنني سأغادر هذه الحياة في يوم من الأيام وتتوقف أعمالي تمام، فلابد لي أن أكثر من عمل الخير، عمل الحسنات. يؤخركم إلى أجل مسمى، أجل مسمى هذا أجل كل واحد منكم وكل واحد منا. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. أجل الله هنا يعني قضاء الله، عقاب الله، يعني إذا لم تستقيموا سيأتي عقاب الله فيقصر من أجلكم، يأخذكم قبل أجالكم. فيقول يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. الأجل المسمى هذا أجل كل واحد منا. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. طيب هذا كلام سيدنا نوح عليه السلام لقومه، زي ما ذكرنا في الحلقات السابقة لابد أن يقسم القارئ القرآن الصورة إلى أجزاء، يعني ما هو منها كلام رب العالمين، ما هو من كلام النبي من الأنبياء، ما هو كلامه لله أو كلامه لقومه أو رد قومه عليه، لابد أن يدرك الإنسان حتى يفهم المعنى فهما كاملا. ثم ينتقل شكوى نوح عليه السلام إلى ربه من قومه، لأن يعني تخيلوا واحد يعيش 950 سنة نبي يدعو قومه للرسالة محددة أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويخرج في النهاية بسبعة ثمان أشخاص. والله السفينة اكتشفت، سفينة نوح كما ذكرت لكم في لقاء سابق، على جبل اسمه الجودي كما جاء في القرآن الكريم، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. تم اكتشاف السفينة على جبل الجودي سنة 1948 ميلادي، ولم يتحرك المسلمون بهذا الكشف. والله كان ممكن يهز العالم لو أحسننا توظيفه في الدعوة للقرآن الكريم. لأن العهد القديم لا زال يكتب إلى يومنا هذا أن سفينة نوح رصدت على جبل اسمه جبل أرارات. جبل أرارات في أقصى شمال شرقي من تركيا على حدود تركيا مع أرمينيا. هذا الجبل جبل بركاني صار عشرات المرات، ولو رصدت عليه سفينة نوح كانت احترقت. والقرآن يقول ولقد تركناها آية فهل من مدكر، يعني ستجدونها الله سيحفظها لكم. طب كشفها هذا ورقة دعوة عظيمة لدقة القرآن الكريم وصدق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فنوح بيشكو قومه إلى ربه، السفينة إذا مرت ما تستحش 10 أنفار 20 نفر بالكثير، طولها 300 ذراع وعرضها 20 ذراع لا تستحش، خاصة إذا أخذ معه طعامه وبعض الحيوانات الأليفة، خد له بقرة، خد له خروفين، خد له يعني دجاجتين، خد له بطتين، خد الأكل اللي يكفيه هو من معه حتى ينتهي الطوفان. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، يعني يا رب أنا لم أقصر في دعوة قومي ليلا ونهارا، يدعوهم في كل وقت، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. والفرار الهرب، والهرب بشيء من الكبر والكراهية للحق، يعني بيدعوهم ليل نهار وبعدين يهربوا منه. إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. شو قد إيه الفجر، يعني واحد بيدعوهم لا يطالبهم بكلفة، لا يطالبهم بمال، لا يطالبهم بتعويض، يدعوهم لوجه الله تعالى، يدعوهم لهدايتهم للحق، فيضعوا أصابعهم في أذانهم ويستغشوا ثيابهم، يعني حتى يغطوا وجوههم ورؤوسهم، يعني ويستكبرون على هذا الداعي، فيقول ربي، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم، يعني غطوا رؤوسهم بثيابهم، واستغشوا ثيابهم وأصروا على كفرهم، يعني واستكبروا استكبارا، في كبر وفي طغيان وفي عجرفة، أن الكلام الذي تقوله كلام يعني لا نستمع إليه. وهذا يرينا حرص الداعية على دعوة قومه، وهو درس لنا، يعني الذي يدعو في زمننا هذا لابد أن يصبر على الناس، الناس في ضلال كبير، وإن ما كانش الداعي يصبر عليهم يعني يقرفوه، يعني حقيقة يزهقوا من حياته. يعني بيروي لنا المؤرخون أن الرجل من قوم نوح كان يذهب بابنه إلى نوح فيقول لابنه، أنا نوح، يقول لابنه احذر هذا الرجل لا يغوينك، يعني زي ما بيحصل في أيامنا هذه، الصالح يبقى فاسد والفاسد يبقى صالح. يعني الرجل يذهب بابنه إلى نوح ويقول له لابنه، يعني احذر هذا الرجل لا يغوينك، فأراني قد ذهب بي أبي إليه وأنا مثلك، فحذرني كما أحذرك. شو يبلغ الفجر قد إيه، يعني مش بس إنه بيؤمن بما جاء به، لا ده يعني بيبارغوا في عدائهم للحق. والله إحنا نسمع الآن في وسائل الإعلام ما يشبه كلام قوم نوح، والله يشبه، يعني الداعي إلى دين الله يصبح غاوي، يعني يغوي الناس ويفسد الناس ويخرج الناس عن طريقهم. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، يعني مش في السر بس، دعوتهم محاضرة عامة خطبة للجميع، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، يعني مش بس دعا الناس في جمع كبير، يعني المقصود بالجهر، يعني لا كان يخاطبهم واحد واحد ووشوشهم واحد واحد ويتكلم منهم واحد واحد. احنا نتكلم الآن عن الدعوة الفردية، يعني تكون بين الداعي وفرد واحد، وهذه أكثر تأثير من الدعوات العامة. الدعوات العامة يعني في من يسمع ومن لا يسمع، لكن مطلوبة، الدعوة العامة مطلوبة، لكن قد تكون الدعوة الفردية أشد أثرا ويعني أنجح وسيلة من أن بس حاضر في جمع كبير من الناس. ثم إني أعلنت لهم وأصررت لهم إصرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يعني رب العالمين من صفاته أنه يحب أن يغفر لعباده، وأن الله يفرح بتوبة العبد، يعني كما يفرح الإنسان لأعظم شيء يسر قلبه. قل كالرجل يعني نام في الصحراء ومعه جمله اللي عليه كل طعامه وغذاءه وثروته، ثم يقوم من النوم لا يجد جمله فيحزن على ذلك، وفجأة يجد الجمل، فقل لالله أفرح بتوبة عبده من فرحة هذا الرجل. الله غفار بطبيعته، يحب أن يغفر لعباده، فيقول لهم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. بعض الناس بيستغرب أن أحيانا يستخدم فعل الماضي في أفعال الله سبحانه وتعالى، أو المستقبل أو الحاضر، لأن الله لا يحده الزمن، الله خالق الزمان والمكان، فالماضي والحاضر والمستقبل عنده واحد، كله حاضر عند رب العالمين. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. سماء يعني السحب، يعني سحب حاملة المطر، يعني يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ده بيصور لنا حب الإنسان للدنيا، حب الإنسان للجاه، للسلطان، للمال، للثروة عموما. فبيغريهم يعني استقيموا على منهج الله الله يرزقهم، والربط بين الاستقامة على منهج الله والرزق سنة كونية حقيقة، يعني وإن كان الثراء أحيانا قد يكون امتحان وابتلاء، يعني ليس كل ثري معناه أن ربنا راضي عنه، بل بالعكس يمكن أكثر الناس فجورا أغنى الناس مالا، أكثر الناس مالا. فقل يرسل السماء عليكم مدرارا، مدرارا يعني متتابعة، المطر بطريقة مستمرة لا ينقطع عنكم، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل وسائل العيش، لا طبعا تعرفين أن سعة العيش مرتبطة بالماء، كل ما توفر الماء كل ما يعني توفر الرزق، تنتشر الزراعة، ينتشر المال، تنتشر تربية الحيوان، يسعد الإنسان بصفة عامة بكثرة الماء. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وإن يبدأ يعاتبهم يقول لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا. يعني إيه لا ترجون لله وقارا؟ لا تدركون شيئا من عظمة الله، لا تدركون شيئا من قدرة الله، لا تدركون شيئا من جلال الله سبحانه وتعالى. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. طبعا كثير من المفسرين يفسر كلمة أطوار هنا عن مراحل الجنين البشري، النطفة والنطفة الأمشاج والعلقة والمضغة المخلقة وغير المخلقة، خلق العظام كسوتها باللحم ثم إنشائه خلقا آخر. ولكن ما أظن أن الناس في زمن واحد كانوا يدركون ذلك، يعني هذه المراحل تبلغ من الدقة بحيث لا ترى بالعين المجردة حقيقة، حتى لو نزل السقف لا يرى منه هذه المراحل، ولكن لعله يقصد مراحل النمو من مرحلة الرضاعة إلى الفطام إلى الطفولة إلى الشباب إلى الكهولة إلى الشيخوخة والممات. وقد خلقهم أطوارا، يعني أقرب إلى المنطق أن يكون المقصود مراحل نمو الإنسان من فترة الرضاعة إلى الشيخوخة. وبعدين بيستشهد بآيات أخرى، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. يعني الله دائما بيستشهد بعظيم صنعه في خلقه على حقيقة ألوهيته وربوبيته وقدرته ووحدانيته وعلمه وحكمته. يقول هنا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. وهنا بحب أؤكد دائما، وأنا أكدت ذلك لكم من قبل، يعني كل كتب التفسير إلى يومنا هذا يقول طباقا يعني طبقات، طبقة فوق طبقة، هذا غير صحيح، لأن كوننا لا يعرف التطبق، لا يعرف التسطح عفوا، لا يعرف التسطح، يعني كله مكور، كله قائم على التكون، الأرض مكورة، القمر مكور، الشمس مكورة، النجوم مكورة. فكوننا لا يعرف التسطح أبدا. وللأسف الشديد كل كتب التفسير، والله أنا قرأت عشرات من الكتب، والطباقة يعني طبقة فوق طبقة، هذا غير صحيح. طباقة يعني متطابقة حول مركز واحد، يعني كرات يغلف الخارج منها الداخل فيه. هذا معنى يعني ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. كل ما يراه علماء الفلك جزء من سماء الدنيا، ولولا أن الله تعالى قد أخبرنا بأنه خلق سبع سماوات ما وصل الإنسان لشيء من ذلك. كل ما يراه الفلكيون جزء من سماء الدنيا، ولم يصل الفلكيون بعد إلى نهاية سماء الدنيا. فيقول ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا. وفيهن هنا تؤكد أيضا هذا التكون، لأن كانوا مسطحين وبعيش فيهن يعني في سماء الدنيا فقط، لكن بيوحي بهذا التكون. ولعلي أشرت في لقاء سابق أن وحدانية الله سبحانه وتعالى تتضح في وحدة البناء، يعني ربي خلق كل شيء في هذا الكون على نظام واحد يشهد له بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. طيب بقول سبع أرضين، وسبب سبع أرضع عبارة عن سبع كرات يغلف الخارج منها الداخل فيه، ولها نقطة هي المركز. سبع سماوات زي الأرض تماما، وكل ومن الأرض مثلهن، يعني المثلية هذه مش بس في العدد، في الهيئة أيضا. يعني كما أن الأرضين السبع سبع كرات يغلف الخارج منها الداخل فيها ولها مركز في قلبها، فكذلك السماوات السبع سبع كرات يغلف الخارج منها الداخل فيها ومركزها الأرض. فقال هنا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا. أما أقول فيهن يعني في السبع سماوات، وهذا لا يتم إلا إذا كان السماوات منطبقة على بعضها البعض. سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وهنا أيضا احنا ذكرنا هذا المعنى في جزء عام كثيرا، يعني أن الله سبحانه وتعالى يميز لنا بين الضياء والنور. وقلنا أن الضياء عبارة عن موجات كهرومغناطيسية تنتج عن جسم بيحترق، جسم بيحترق فينتج موجات كهرومغناطيسية مختلفة الأطوار، منها الأشعة يعني أشعة جاما، الأشعة السينية، الأشعة فوق البنفسجية، الأشعة تحت الحمراء، الأشعة موجات الراديو، موجات المايكروويف، يعني كل دي موجات مختلفة في الأطوار مصدرها جسم يحترق. فالضياء أغلبه لا يرى، لكن في حزبة صغيرة جدا من الضياء هذا بيسموه الضوء المرئي، اللي هي ألوان الطيف التي يمزجها لنا ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته في الطبقة السفلى من غلاف الغاز المحيط بالأرض، فيعطينا منها النور الأبيض الجميل الذي يمتعنا به في وضح النهار. فقال ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. باستثناء القرآن الشمس ضياءا والقمر نورا. والله يا إخوة وأخوات، لا زال كبار العلماء الغربيين الآن لا يفرقون بين الضياء والنور، كله لايت، يعني ضياء بسميه لايت والنور بسميه لايت. ولما اكتشفوا ذلك يقولوا incident light وreflected light، incident نازل يعني ضوء طالع من مصدر، يعني حتى التعبير القرآني أفضل ألف مرة، الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. يعني هذا يعني شيء من الدقة العلمية الفائقة في كتاب الله. وهذه الدقة التي هزت رجل كموريس بوكاي هذا الطبيب الفرنسي أن يسلم، وأسلم ببعض الإشارات العلمية في كتاب الله. ويقول في كتابه الشهير التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، يقول إني لأعجب أن كتابا أنزل من قبل 1400 سنة يحوي هذا القدر من الحقائق العلمية، وهو دقة فائقة للغاية. ويقول أن أعلم أن التوراة كتاب من الله، والإنجيل كتاب من الله، والقرآن كتاب من الله، لكن القرآن حفظ والتوراة والإنجيل لم يحفظ. هذا اعتراف عظيم، يعني نحن نحارب من قرون من أجل أن نقنع أهل الشرك بهذه الحقيقة. يعني نحن نؤمن بنبوة عيسى عليه السلام ونبوءة موسى عليه السلام، لكن أين توراة موسى وأين إنجيل عيسى؟ لا وجود له. نعم. فبوكاري قال كلاما جميلا جدا في كتابه هذا وفي غيره من الكتب. ثم ينتقل إلى قضية أخرى، يقول والله أنبتكم من الأرض نباتا، هذا أيضا دقة فائقة، والله أنبتكم من الأرض نباتا. يعني إيه؟ إحنا بننمو من تراب الأرض كما ينمو النبات تماما، يعني كل واحد فينا يحمل جزء من الطين الأصلي الذي خلق منه آدم وحواء عليهما السلام، كل فرد فينا يحمل جزء ميراث من أبوينا آدم وحواء عليهما السلام، زي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في أحاديث كثيرة يعني أن كل فرد من البشر فيه فضلة مما خلق منه آدم وحواء عليهما السلام. طيب وبعدين هذا يعني يولد الطفل يعني أو هو بطن أمه لسه بينمو على دم أمه، ودم أمه مستمد من غذائها وغذائها مستمد من تراب الأرض، لما تضعه يرضع من أمه أو من أم أخرى، وهذا اللبن مستمد من الغذاء والغذاء مستمد من تراب الأرض، لما يفطر يبدأ يأكل بعض الخضار وبعض الفاكهة وهي مستمدة من تراب الأرض. وجاك يقول والله أنبتكم من الأرض نباتا، يعني ينبت الفرد منا من تراب هذه الأرض كما ينبت النبات من تراب هذه الأرض، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقضية البعث كانت عبر التاريخ هي حجة المعاندين والمكابرين والمتنطعين والضالين، يعني أي إذا كنا عظاما ورفاتا إننا مبعوثون خلقا جديدا، ولازال إلى يومنا هذا الملاحدة ينكرون البعث، يقول لك كيف يعني، لأن مشكلة الإنسان المعاصر وأنا ذكرت هذا كثيرا هنا وأرجو أن تتذكروه، أن من مآسي عصرنا محاولة الإنسان أن يقيس على الله بقدراته هو قدرات البشر، يعني لابد من يعني الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى له من صفات الكمال والجمال والعلم والحكمة والقدرة ما يفوق كل معرف البشر، ما كان الإنسان يؤمن بذلك لا تقبل عبنة البعث. ويقول ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شرح لنا هذه القضية بإفاضة، والعلم يثبت كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول عليه الصلاة والسلام كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الزمن، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. قال يا رسول الله ما عجب الزمن؟ قال عظمة في حجم حبة الخردل في نهاية العصر في نهاية العمود الفقري. والله يا إخوة وأخوات يعني جاهدت كثيرا للأطباء المسلمين حققوا هذا الحديث، فطلع لي طبيب مصري يعني كنت أكتب مقال أسبوعي في الأهرام وكتبت عن هذا الحديث في رمضان، كنت أكتب مقال يومي في رمضان، وقلت يعني على أطباء المسلمين أن يحققوا هذا الحديث، فطلع لي أستاذ كلية الطب من المشاهير وقال نحن معشر الأطباء نعلم أن العظام كلها واحدة وأنها تتركب من خلايا عظمية اسمها أوستيوسايتس خلايا العظم، هذه الخلايا تبلى بالكامل ولا يبقى منها شيء، ولعل المقصود هو الذرات. تطبع لو كان المقصود هو الذرات لقال للذرة، ليه يقول إلا عظما واحدا كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب منه خلق وفيه ركب يوم القيامة. فحاولت أحقق هذا القضية بنفسي، وجدت في عالم ألماني اسمه هانز ستيمن كان يرأس قسم علم الحيوان في جامعة هومبولت في برلين، هذا من أقدم الجامعات الأوروبية وجامعة عريقة كان فيها أينشتاين تعلم فيها وغيره من العلماء المهمين، وفيها تطاول البابا السابق على الإسلام وهاجم الإسلام، فدعتني الجامعة بقيت عندهم حوالي 10 أيام وأديت عدد كبير من المحاضرات عن الإسلام، واستجابة الناس والله في الغرب الإسلام من أعظم ما يكون، بس إحنا مقصرين والله إحنا لا نذهب إليه. فوجدت محطين يعني في القاعة الملحقة بقاعة المحاضرات التي كنت أحاضر فيها صور الحائزين على جائزة نوبل من هذه الجامعة وهم عدد كبير حقيقة منهم أينشتاين يعني. فهانس فيمان معظمينه جدا، هانس فيمان هذا كان رئيس قسم علم الحيوان في جامعة هومبولت، كان يدرس مراحل الجنين في الحيوان، وبما أن الخالق واحد فمراحل الجنين في الحيوان تشبه مراحل الجنين في الإنسان إلى حد كبير ما عدا نفخة الروح. فيقول لاحظوا أن في اليوم 15 من عمر الجنين يظهر خط رفيع على ظهر الجنين. الجنين مكون من رخين، طبقة خارجية طبقة داخلية، يسموه اكتوديرم واندوديرم، الجلدة الخارجية والجلدة الداخلية. فيظهر خط رفيع على ظهر الجنين، فندهشوا ما هذا الخط، بدأوا يراقبوه بعناية، فلاحظوا أن كل خلايا الطبقة الخارجية تمر به فتتخصص، تنتج كل أجهزة الجسم وتبني طبقة وسطى اسمها الميزوديرم، الطبقة الوسطى. فندهشوا إيش طبيعة هذا الخط، وقطعناه زرعناه في جنين آخر يعني نما على محور مستقل. قال حاولنا يعني سحقه وزرعناه نما، غليناه لمدة ساعات وزرعناه نما، أحرقناه إلى حد التفحم وزرعناه نما. فأثبته حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، مسألوه إيش عجب الذنب يا رسول الله، قال عظمة في حجم حبة الخردل في نهاية العصر. وإن يقول صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. فمنه خلق، أثبتوا منه خلق، كل أجهزة الجسم وأحشائه تخلق من هذا الخط، وبعد ما تخلق كل الأجهزة ينسحب إلى نهاية العمود الفقري. سبحان الله. بعدين يقول ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقر، كما تنبت النفس العادية. فشوفوا روعة القرآن، بقول والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، يعني كما أنبتنا أول مرة سيعيدنا المرة الأخرى من عجب الذنب. والله جعل لكم الأرض بساطا، يعني الناس مش فاهمين يعني إيه بساطا، يعني الأرض بعد خلق الجبال عليها وخلق الجبال عملية تالية لخلق الأرض. كثير من الناس يختلط عليهم هذا الأمر إن الجبال جزء من الأرض يبقى خلقت مع الأرض، لا. وذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عندما خلق الله الأرض جعلت تميل، يعني تميل يعني تضطرب، فخلق الجبال وعاد بها عليها فاستقرت. يعني لما خلقت الجبال كانت تضاريس الأرض معقدة جدا، يعني يصعب على الإنسان والحيوان والنبات أن يعيش على هذه الأرض. فربي سخر عوامل التعرية يعني تمهد سطح الأرض للإنسان وللحيوان وللنبات. النهاردة علماء الأرض يقولون أن أقدم صخور الأرض عمرها 4600 مليون سنة، أول أثر للحياة على الأرض 3800 سنة، وكانت حياة في الماء مش على اليابسة، وظلت الحياة في الماء من 3800 مليون سنة إلى 400 مليون سنة. يعني أنا عندي فترة زمنية هائلة سخر فيها ربنا تبارك وتعالى كل عوامل التعرية، الرياح، المياه، الجليد، الاختلاف في درجات الحرارة بين الليل والنهار وبين الفصول المختلفة، تفتت صخور الأرض وتشق الفجاج والسبل وتمهد هذه الأرض لاستقبال الأحياء. ولذلك يقول والله جعل لكم الأرض بساطا. علماء الجيولوجيا من غير المسلمين والله يقولون كل ثروة البشر لا تستطيع أن تفي جزء من ثمن الطاقة التي بذلت لتمهيد الأرض، تمهيد سطح الأرض. ولذلك قال والله جعل لكم الأرض بساطا فاسلكوا منها سبلا فجاجا. الفج هو الشق بين الجبلين، الفج الشق بين الجبلين، لتسلكوا منها سبلا فجاجا، يعني الله سبحانه وتعالى سخر المياه الجارية تشق الجبال وتفتح لنا هذه الفجاج وتكون التربة وتركز المعادن وتلطف الجو وتحيي النبات والحيوان والإنسان. قال نوح ربي إني إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. رجع نوح بعد شكوته لله سبحانه وتعالى وخطابه لقومه يخاطب رب العالمين، فقال قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. وعادت المجتمعات الإنسانية أن أكثر الناس فيها بعدا عن طاعة الله الأغنياء الممكنين في الأرض للأسف الشديد، يعني بيغريهم الشيطان بالمال وبالسلطان وبالجاه وبيعني تملق الناس لهم أنهم يعني فوق البشر أنهم غير عاديين. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا، مكرا بالغ الكبر بالغ الضخامة في لؤمه وفي خبثه وفي تآمره على دين الله، ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم، الأصنام اللي بيعبدوها من دون الله، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. يعني شو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما جالوا ملك الجبال وقال له يعني لو أمرتني يعني أجعل ملك الجبال يطبق عليهم الأخشبين على أهل مكة، فقل لعل الله تعالى أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله ورسوله. لكن نوح هنا بيدعو على قومه لما تأكد من رب العالمين أنه لن يؤمن أحد بعد ذلك، فقال ولا تجد الظالمين إلا ضلالا، بيدعو على الظالمين من قومه. بعدين ينتقل إلى الحدث الأكبر وهو طوفان نوح، فيقول مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. يعني ربي لا يظلم أحدا، من أعمالهم عاقبهم، فقال مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وانظروا إلى استخدام الحرف فأدخلوا، وهذا تأكيد على عذاب القبر الذي ينكره كثير من الناس، وقلنا أن عذاب القبر شوهه كثير من المتكلمين بغير سند غير علم. هو عذاب القبر إيه أو نعيم القبر إيه؟ يعني أن يرى المؤمن مكانه في الجنة فينعم بذلك يسعد بذلك، ويرى الكافر موقعه من النار فيشقى بذلك. مما خطيئاتهم أورقوا فأدخلوا نارا مباشرة، يعني إذا دخل الإنسان القبر خلاص يرى مكانه إما في الجنة أو في النار. مما خطيئاتهم أورقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. هذا الموقف العاقل يعمل حسابه، لأن ليس لك إلا عملك، ليس لك إلا مرضات الله عنك، يعني ما في من ينصرك في هذا الموقف، يعني لا مال ولا جاه ولا سلطان ولا أولاد ولا أي شيء. مما خطيئاتهم أورقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وبعدين وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ديارا يعني صاحب دار، يعني إنسان. ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. طبعا لم يدعو بهذا الدعاء أيضا إلا بعد أن جاءه الوحي أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص رسالتك انتهت. فدعا على الكفار دول، قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. يعني دعا ليه لأنه خلاص دول فاسدين وفاسقين خارجين على الخط، فلن يلدوا إلا فاجرا كفارا. وبعدين تختتم هذه الصورة بلمسة تهز القلب والعقل معا، فنوح يدعو رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا. تبارا يعني هلاكا، يعني بيدعو الله رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، بيتي هنا يعني مسجدي، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وهنا المؤمنين والمؤمنات يعني من جاءوا قبله ومن عاصروا ومن سيأتون من بعده، فدعوة عظيمة من نبي كريم كنوح عليه السلام. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا. هذه يعني عجالة في سورة نوح، وأنا عندي فيها كلام كثير لكن أترك هذا لتساؤلاتكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.